رب العالمين خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل مع الصبر نصرا وجعل مع العسر يسرا وجعل مع الضيق فرجا وجعل مع كل شدة مخرجا. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيدن إلا خالي المال ما بين غمضة عينك وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ربانيان طاهران مباركان نزل به وتكرر في جميع ركعات الصلاة.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك يقول سيد الخلق وحبيب الحق: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي حفظتاه طول ليلته من كل سوء. وتعال معي يا أخ الإسلام لأقدم لك كشف الدرجات الذي بينه سيد الخلق وحبيب الحق محمد. إنه كشف درجات للذين يقرؤون القرآن العظيم، اسمع في خشوع وجلال إلى حرف النبوة المبارك. يقول: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يقصد من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين، ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المعجبين الذين وجبت لهم جنات النعيم. هذا كشف درجات القرآن الكريم لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وأحيطكم علما أيها الإخوة الأعزاء أننا إذا قرأنا جزء تبارك وعما تسألون ففي هاتين الجزئين 954 آية، فواظبوا على تلاوة الكتاب وإحياءه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والسيد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. المعجب الطائرين تصدق ما لما تحبه وتغفره الى كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك مركبات نقص كثيرة، فبينما المسلمون الذين يتسمون بأسماء المسلمين ينادون على الإسلام طعنا بالسهام الطائشة وضربا بالسيوف، بينما نقرأ للمفكرين الأجانب فتحت كتابا أشعة الذي ألفه ناصر الدين عارفه يقول لعل القارئ يسألني لماذا أسلمت، وكنت قبل ذلك مسيحيا كاثوليكيا متعصبا، انني استعملت وفتحت القران الكريم وغلقت الباب على نفسي واخذت اقرا الايات في فكر وبعد، ثم رايت في القران ايه تصطدم مع الحضاره او المعارف او الرقي والمدنيه. قرات كتاب محمد Come on. الذي يرابط تحت سرير زوج وزوجته.

الرجال قوامون على النساء. ثم اسمعوا بعد ذلك ما قاله كبير اساتذة العلوم الجنسية في جامعة برلين البروفيسور يوسف كليفي لينز، يقول اذا كان المجتمع الاوروبي يعاني من الفروض الجنسي فليس هناك علاج اصلح من هذه الآية التي نزلت في كتاب محمد: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. تعالوا الى مدرسة بناء الوصرة التي شيد الحبيب محمد البنيا لها وقام فرحا. ماذا كانت تقول الزوجة لزوجها قبل ان تأتي فراش النوم؟ كان زوجها اذا خرج صباحا تقول له: يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فاننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. واذا عاد الزوج في المساء سألته سؤالين: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ فاذا جاء الزوج لينام في فراشك ترصفت له ثم اتته في فراشك وقالت له في صوت خفيض مؤدب: الك حاجة الي؟ فان كان له حاجة قضاها وان لم يكن له حاجة قالت له: اتأذن لي ان اقوم الليلة فاصلي لله رب العالمين؟ هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الذي نصف الارض من الصفيليات التي تتغذى على حساب النبات الصالح. فماذا رأينا عندما اتجهت عجلات حياتنا الى الشمال؟ ماذا رأينا؟ تصوروا ان ابا يقتل ابنه الطفل. لماذا؟ متزوج غير امه، وساءت العلاقة بين زوجته وبين ابنه، واخيرا جاء بابنه وخلع ثيابه وجعله عاريا، ثم جاء باسياخ الحديد فحماها في النار واخذ يحرق بها ولده حتى فارق الحياة. لماذا؟ لان البيوت خاوية على عروشها بالمعرفة الله. لا سعادة الا بالرجوع الى الاسلام. ان الذين يظنون ان الاسلام لا يساير التطور الحديث واهمون، يعيشون في ظلمات العصور الوسطى. اما الاسلام فيقول: قل انظروا ماذا في السماوات والارض. والاسلام هو الذي يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ان صلاح الدين الايوبي عندما حارب الصليبيين انما حاربهم بالعقيدة، وكان صلاح الدين ليس له فلة وليس له عربة فاخرة وليس له قصر نشيد. لم يكن لصلاح الدين بيت يسكنه، فقالوا له: ايها القائد العظيم لم لا تبني لك بيتا؟ فقال صلاح الدين: وما يفعل بالبيت من يتوقع الموت كل لحظة؟ كان لا تراه الا على ظهر جواده او تحت خيمته، لم يكن له بيت يسكنه. وكان اذا اشتد ثم عرقه قام بالليل وصلى والناس نياب وسأل الله أن ينصركم على أعدائه. إن الإنذارات من الله تتمادى. زلزال في العراق استمر بضع ساعات ولكنه دمر 60 قرية وكرد 40 ألفا وهز منطقة مساحتها رقم 100 كيلو متر. والقرآن يوجه هذا الانذار إلى البعيدين عن الله. أأمنتم من في السماء أن يحدث بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أما منكم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ لقد رأينا عجبا في هذا الزلزال. أم تحتضن طفلين صغيرين بين ذراعيها والثلاثة موسى. ونساء كن حوامل وبعد حملهن من شدة ما أصابهن من الفزع. قلت إذا كانت هذه حالنا من سلاسل الدنيا فما بالنا بزلزلة يوم القيامة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا معاشر السادة تفرقت كلمة المسلمين وأصبح المسلمون كالغنم الشريدة في الليلة الشاشية في بلاد الفلبين. توجه الجيش الفلبيني كما تفيد آخر الأنباء فبقر بطون النساء الحرامل فتحوا بطون الحرامل واستعملوا الغاز المسبب وطلبوهم من سبع محافظات. وهذا العمل ليس ويا ولا سطحية انه مخصص تحت عنوان تصفية الاسلام في كل مكان. فماذا فعل 700 مليون مسلم في طول الارض وعرشها؟ ماذا فعل المسلمون لإخوانهم على أرض الفلبين؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تسمع لنا صوتا؟ راح الحرب تدار سرا وأعراض المسلمين تحسن وبطون الحوامل تفتح والغازات السامة تقتل ونحن في غفلة واردون. إما حول حفل الزاهر وإما حول كأس مسكر وإما حول جسد محرم. وقد أقبل الصيف وعندما يقبل الصيف تفتح أبواب الغضب. النساء الأجسام تعرى أكثر مما تعرى وإذا كانت المعادن بعضها يتمزق صيفا وبعضها يتمزق كتاء فإن أجسام الكتاء عندنا تعرى صيفا وكتاء يتحملن حدة القوة في سبيل إعصاب الله جل جلاله ويتحملن حريق الشمس في سبيل محاربة الله جل جلاله. يا أمة الإسلام أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم